أيضا هذا الأمر، وأن لباس أهل النار إما أن يكون من قطران وإما أن يكون من النار والعياذ بالله. جاء في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهذا نوع من أنواع اللباس، لباس أهل النار. وكذلك هناك لباس آخر لأهل النار كما قال الله تعالى: سرابيلهم من قطران. سرابيلهم يعني ثيابهم، قمصانهم التي يلبسونها، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قطران هو النحاس الحار، فتصور، وهو السريع الاشتعال كما ذكر أهل العلم. وتغشى وجوههم أي تعلو وجوههم النار. وقد جاء في الحديث أن النار حينما تقترب من وجه الكافر شفته العليا ترتفع إلى حدود رأسه، وشفته السفلى تنزل إلى سرته من شدة شوي جهنم لوجه هذا الكافر الذي يقع في نار جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من